قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة، نفعنا الله وإياكم بكتابه الكريم وبسنة رسوله الأمين. الآيات مطلعها قول الله سبحانه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الآية أصل في إثبات النسخ في القرآن الكريم، وفي معناها قول الله سبحانه: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. ومن العلماء من أورد أيضا في هذا الصدد قول الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وإن كان في الاستدلال بالأخيرة بعض النظر. فكتاب الله سبحانه وتعالى فيه آيات ناسخة وآيات منسوخة، وهذا فيه رد على اليهود وفريق من المعتزلة القائلين بأنه لا نسخ. فاليهود يقولون إن النسخ يقتضي التردد، فمعنى أنه يأمر بأمر ثم ينهى عنه، أو يحرم شيئا ثم يحله، أنه متردد. قالوا هذا يستحيل في حق ربنا سبحانه وتعالى. فأجيب عليهم بأن النسخ ثابت حتى عندكم، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما الذي ينفع الناس في زمان فيحله لهم، وما الذي يضرهم في زمان فيحرمه عليهم. فمن ناحية النقل ومن ناحية العقل فأنتم محجوجون يا معشر يهود، يا من تقولون بعدم النسخ، وأنتم تقولون إن الذبيح إسحاق أي الذي أمر إبراهيم أن يذبحه إسحاق، وتقولون إنه الذي فدي بذبح عظيم. فإذا كان ذلك وسلمنا لكم به، مع أن أهل السنة يقولون إن الذبيح إسماعيل، ولكن أبى أننا تنزلنا وقلنا إن الذبيح إسحاق، فقد أمر إبراهيم بذبحه ثم نسخ الأمر بأن فدي بذبح عظيم. ونسألكم معشر يهود، ما صفة الزواج في زمن آدم عليه السلام؟ ألم يكن الولد يتزوج بأخته؟ إذ لم يكن ثم بشر إلا آدم وحواء. وبعد نسخ هذا كما لا يخفى، وأنتم لا تجوزون للرجل أن يتزوج بأخته. وهكذا ترد عليكم أمور إن الطعام الذي كان أو أن الطعام كان حلالا لكم حرم عليكم ببغيكم واعتدائكم، فكل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. ثم إن الله قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. وقد جاء المسيح عليه السلام وقال: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فهكذا ثبت النسخ نقلا وعقلا أيضا يقبله العقل، فإنك إذا ذهبت إلى الطبيب الحاذق قلت له أنا أشتكي بطني فيصف لك دواء بعد التشخيص ويقول: لا تأكل اليوم سمكا ولا بيضا، فتسمع له وتطيع، وبعد برهة من الزمن تذهب إليه فيقول لك: كل سمكا وبيضا. هل أنت تتهم الطبيب بالخبل أم تقول عنه إنه طبيب حاذق عرف كيف يشخص وعرف الذي ينفعني أولا فأوصاني به والذي يضرني فمنعني عنه؟ فكيف وربك أعلم بمن خلق؟ وربنا الحكيم العليم العليم الخبير سبحانه وتعالى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. أما عن النسخ وماهيته فهو إبدال حكم بحكم متأخر عنه في النزول، ويطلق النسخ على النقل أحيانا، ونقل حكم أيضا إلى حكم آخر لنص جاء متأخرا. وإذا قلت لك انسخ لي نسخة انقل لي نسخة، لكن هنا النقل من حكم إلى حكم آخر بنص متراخ عنه في الزمن. هذا عن معنى النسخ. وعن صوره فقد يكون نسخا لللفظ مع بقاء المعنى، وقد يكون نسخا للمعنى مع بقاء اللفظ، وقد يكون نسخا لللفظ والمعنى معا، وقد يكون نسخا من الأخف للأثقل، وقد يكون من الأثقل للأخف، وقد يكون متساويا في الحكم. ولكل صور ولكل استدلالات. هذا. وقد يختلف العلماء في آية ما فيقول بعضهم إنها منسوخة، ويقول بعضهم ليست بمنسوخة، فلا بد إذن من ضابط للنسخ. ذكر العلماء للنسخ ضوابط، منها أن يكون المعنى الذي في آية يخالف المعنى الذي في آية أخرى المخالفة، والجمع غير ممكن عن المخالفة مع عدم إمكان الجمع. والثالث معرفة المتقدم من المتأخر، فيصار إلى النسخ بشروط ثلاثة: المخالفة، نص يخالف نصا. الثاني عدم إمكان الجمع، لا يمكن أن أجمع بين هذا وذاك، أما إذا أمكنني الجمع فلا يصار إلى النسخ. الثالث معرفة المتقدم فيكون منسوخا والمتأخر فيكون ناسخا. ويضاف قيد رابع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو تكافؤ الطرق، أن يكون الحديث مكافئا للحديث في درجته، لا يكون ضعيفا وآخر يكون صحيحا. فهذه القيود التي بناء عليها نتحرك للقول بالنسخ. كما سلف فهناك صور كثيرة ذهب بعض العلماء إلى النسخ فيها، وقال آخرون ليست بمنسوخة، وستأتي أمثلة إن شاء الله تعالى لما ذكر. أقول وبالله التوفيق، قد يكون النسخ لللفظ مع بقاء المعنى، ويمثلون لذلك بأمثلة، منها عند الشافعية كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خمس رضعات مشبعات يحرمنا، أن عشر رضعات مشبعات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات. فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم فهن فيما يقرأ من القرآن، فنسخ اللفظ مع بقاء الحكم عند الشافعية. أردوا مثالا شهيرا، وإن كانت الطرق قد تحسن بالمجموع، الشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة، نسخ كلفظ وبقي كحكم، والعكس وهو نسخ الحكم مع بقاء اللفظ هو الأشهر، هو الأشهر. فمن الذي نسخ قوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، نسخ بلا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والتخيير في آيات الصيام، على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان الشخص مخيرا بين الصوم والفدية، فنسخ بآية الإلزام بالصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وآيات المثابرة أو المصابرة في القتال، كان المسلم يصابر عشرة من الكفار، فنسخ إلى أنه يصابر اثنين فحسب. آيات كثيرة نسخت معنا وبقي لفظها، ومن الذي نسخ لفظا مع بقاء معناه، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، كان قرآنا يتلى، فنسخ وبقي لفظ ونسخ لفظا وبقي معناه. وكما سلف قد ينسخ اللفظ والمعنى وينسى أو تنسى الآية بتمامها، لأن الله قال أو ننسها. قد ورد عن أبي بن كعب أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة في الطول، فنسخت إلى هذا القدر الذي هو بين أيدينا. أما عن نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف، الأخف في أول الأمر كان لنا أن نصوم أو نطعم، إما أن تصوم أو تطعم مسكينا وتفطر، فنسخ بالأثقل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فإذا قال قائل إذا زعمتم ذلك أن الأخف نسخ بالأثقل، وربنا يقول نأتي بخير منها أو مثلها، فما وجه الخيرية في نسخ الأخف بالأثقل؟ قلوا إن الخيرية في عظيم الأجر والثواب، إن الخيرية في عظيم الأجر والثواب، وإن كان ظاهر الأمر في الدنيا أنها أثقل في التكليف، فهذا عن نسخ الأخف بالأثقل، نسخ الأخف الأثقل بالأخف. الأمر بمصابرة 10 من الكفار نسخ وأصبحت تصابر 2، فهذا إجمالا عن النسخ. أما كيف يتوصل إلى أن الشيء منسوخ، فإما أن ينص على ذلك، إما أن ينص على ذلك بحديث لرسول الله أو بآية، كما قال النبي: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فهذا يفيد أن زيارة القبور كانت كانت جائزة، النهي عن زيارة القبور كان أولا، ثم جاءت الإباحة بقوله: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ولذلك أمثلة كثيرة تقدمت في مباحث أصول التفسير. هل هناك نسخ في الأخبار؟ أخبار القرآن ليس فيها نسخ، أخبار السنة قد يقول النبي قولا بناء على اجتهاد ثم يوحى إليه وحي فيخبر بالوحي، كما في حديث عذاب القبر لما قالت اليهودية لعائشة: أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، اليهودية تقول كذا وكذا. قال: كذبت، إنما يهود تعذب في قبورها. ثم بعد، قال عليه الصلاة والسلام: لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبر، فما ترك النبي صلاة بعدها إلا ويستعيذ بالله من عذاب القبر، صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمة من الأمم مسخت ولا أراها إلا الفأرة، بعد قال: إن الله لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة. فهذا هو البيان عن نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن. فرأي عدد من العلماء استدلوا لنسخ القرآن بالسنة بعدة أدلة، من أمثلها ومن أشهرها: لا وصية لوارث. قال بعض العلماء: نسخت كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. نسخت بلا وصية لوارث. وأوردوا مثالا لنسخ السنة بالقرآن، وهو ما كان يوم الحديبية من الاتفاق، فالنبي اتفق معهم على ألا يأتي إلى المسلمين شخص أسلم إلا ويردوه إلى المشركين، فنزلت في شأن المؤمنات: فلا ترجعهن إلى الكفار، لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. فهذا مثال لنسخ السنة بالقرآن. كذا، وإن كانت المسائل لا تخلو من نزاع طفيف وسمى مباحث أخرى. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. علمنا أن الله على كل شيء قدير، وصدقنا بأنه على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ في هذا رد على القائلين بعدم النسخ. الله الذي يملك أمر السماوات والأرض يفعل ما يشاء، يكلف بأي تكليف يريده، يخفف بأي تخفيف يريده، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. فلا اعتراض لأحد على ما حكم به ربنا، ولا اعتراض لشخص على ما قضاه ربنا. فملك السماوات والأرض له سبحانه، يفعل فيهما ما يشاء. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ من ولي يتولاكم ولا نصير ينصركم. آية في باب التوحيد عظيمة، وعلينا جميعا أن نوقن بهذا وأن نتذاكر هذا، أنه ليس لنا من دون الله من ولي يتولانا ولا نصير ينصرنا. هذا المعنى يجب أن يترسخ في الأذهان. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وفي المعنى واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قال تعالى وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ قيل إنه استفهام للتوبيخ، وقيل إن أم بمعنى بل، فأحيانا تأتي كلمة أم بمعنى بل. وهل الخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم لأهل الشرك من أهل مكة؟ بكل قال بعض العلماء فأهل مكة من أهل الشرك سألوا الرسول أشياء فيها تعنت، قالوا يا محمد كل نبي جاء بمعجزة، موسى جاء بالعصا، وصالح أتى بناقة تشبع الناس كلهم لبنا، وسليمان سخرت له الريح، فنريد آية، نريد آية، اتنا بآية، مع أن القرآن أعظم آية. قال ما تريدون؟ قالوا حول لنا جبل الصفا ذهبا، نبيا نشتري نتحلب، حول لنا جبل الصفا ذهبا. فسأل الرسول ربه ذلك، قال إن شئت يا محمد أن أجعل لهم الصفا ذهبا على أن من كفر أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين فعلت، وإن شئت أن تستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا استأنيت بهم. قال بل أستأني بهم، كذا قال صلى الله عليه وسلم، كذا قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا سأل أهل الشرك رسول الله مسائل أخر على سبيل التعنت، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فسأل أهل الشرك رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم مسائل على سبيل التعنت، مسائل على سبيل التعنت، كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام، وهل صدر شيء من أهل الإيمان كذلك؟ أورد البعض حديثا فيه: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يا رسول الله. قال: الله أكبر، إنها السنن. قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. قال تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أي حاد عن الطريق السوي المستقيم. يبين ربنا سبحانه رغبة أهل الكتاب في إضلالنا وانحرافنا واعوجاجنا وكفرنا، حتى نحذرهم ولا نأمن لهم. فيقول عز من قائل: ود كثير من أهل الكتاب، كثير منهم، ليس إذن كلهم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم. فاليهود يحسدوننا على التوحيد والإيمان، والحمد لله، الحمد لله، نسأل الله يثبتنا وإياكم على التوحيد والإيمان. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، حسدا تمنيا لزوال النعمة عنكم من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم الحق، فلم يكونوا جهلا بل كانوا على علم. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. هنا العفو والصفح، هل نسخ أم لم ينسخ؟ كان النبي يتأول العفو ما استطاع قبل أن تنزل عليه آيات القتال. قال تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. من التفسير الموضوعي للقرآن أن تورد الأحاديث التي في نفس المعنى في رغبة اليهود أو رغبة أهل الكفر في إضلالنا. من الأدلة قوله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا ما عنتم، آيات في هذا المعنى. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. قيل هو الأمر بالقتال، وقيل أمر الله المراد به نصر الله، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فكان في أول أمر اعفوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إذن الخير سنلاقيه ويوافينا إن شاء الله. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، فلنستغفر الله من ذنوبنا ولنكثر من عمل الصالحات التي يسعدنا أن نراها في آخرتنا. تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. ونستغفر الله على تفريطنا في جنب الله. ثم قال تعالى مبينا دعاوى اليهود الكاذبة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هنا إجمال لا بد فيه من التفصيل، لأن اليهود لم يقولوا ذلك والنصارى لم يقولوا ذلك، وأهل الشرك لم يقولوا ذلك، يعني اليهود لا يقولوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، لأنهم يكفرون النصارى، والنصارى لا يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى لأنهم يكفرون اليهود، وإنما التفصيل صورته. وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، وهنا إجمال في القول. فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أي يهوديا أو نصارى، وأصل الهود من الطاعة، هذا أصل المعنى، ومن الميل إلى الحق. هدنا إليك، هدنا إليك أي ملنا بقلوبنا إليك، اهدنا مل بقلوبنا إلى الصراط المستقيم. فالهود معناه الميل، قد يكون إلى حق وقد يكون إلى باطل. قل هاتوا برهان، تلك أمانيهم، قيل تلك أمانيهم تلك رغباتهم، وقيل تلك تلاواتهم. فالأماني أحيانا تطلق على التلاوات، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي إلا تلاوات يقرؤون ولا يفهمون، وإنهم إلا يظنون. ومن معنى الأماني الأمنيات التي في النفس، إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلا بد من العمل الصالح ولا بد من الإخلاص فيه. من أسلم وجهه لله أقبل بعمله على الله، لا يبتغي وجها سوى وجه الله. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن أي موافق لعمله الكتاب والسنة، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم مما هو آت ولا هم يحزنون على ما قد فات. فعند الاحتضار يقال لهم ذلك أيضا، لا خوف عليكم مما هو آت ولا تحزنون على ما قد فات. قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، أي ليست النصارى على شيء ينفعهم، وإن كانوا على بعض الشيء ليسوا على شيء ينفعهم. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، إنما هم كذابون، كل يكذب الآخر. وهم يتلون الكتاب، وهم يتلون الكتاب، هؤلاء يتلون التوراة وهؤلاء يتلون الإنجيل، وكل يتلو الكتاب المنزل على محمد إذا أراد أن يقرأه. كذلك قال الذين لا يعلمون، مثل قولهم، أي كذلك قال أهل الشرك مثل قولهم. فمشركوا مكة قالوا ليست اليهود على شيء، وليست النصارى على شيء، وليس المسلمون على شيء. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فكل يدعي ما يدعي، لكن القول قول الله سبحانه وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فلن تستطيع في الدنيا أن تمسك ألسن الناس. فمنهم المفتري الكذاب الأفاك، ليس عليك بل على الله قبلك، يكذب على الله ويفتري على رسل الله الكرام، ويدعي ما شاء أن يدعي، يدعي ما شاء أن يدعي. ولكن المصدق من وافق قوله قول ربه تبارك وتعالى. ومن عجيب الأمر أن يخرج مذيع مصري مارق على شاشات التلفزيون ويقطع بأن الذين سبوا النبي لما قتلوا شهداء، ويقول بملء فيه وكبرت كلمة تخرج من فيه. إنهم شهداء بلا شك ولا ريب، شهداء الحرية والصحافة. كذا يقول هذا الذي أعمى الله بصيرته، أعمى الله بصيرته ولا يدري ماذا يخرج من فيه، يدعي أن من سب النبي وقتل يعد شهيدا، بل أتبع في الدنيا لعنة، فلعنة الله على من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد أن قوما أعمى الله بصائرهم يقولون شهداء ويخرجون على قنوات يفترض أنها قنوات في بلاد مسلمة تعرف ربها وتعرف نبيها، فيخرج يقول حرية، حرية الكفر والعياذ بالله. فالشاهد أن من شاء يتكلم تكلم، وقد قال ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، على سبيل التهديد والوعيد لقوله إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. أقطع أن قائل هذا لا يعلم معنى الشهيد، لا يعلم يقينا، لا يعلم معنى الشهيد. الشهيد شهيد المعركة في حرب الكفار الذي قتل لتكون كلمة الله هي العليا، وهؤلاء لم يقتلوا لذلك. الشهيد من منظور آخر، من قتل دون ماله فهو شهيد، منظور آخر المبطون شهيد، لكن من أي صنف من أصناف الشهادة يدخل هؤلاء المجرمون؟ الأثمة الظلم الذين سبوا الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قال بعض العلماء هذه الآية الكريمة متنزلة على بغتنصر البابلي المجوسي الذي دخل المسجد الأقصى ودمره وأفسده ومنع الناس من الصلاة فيه، كما يصنع اليهود الآن عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين، كما يصنعون من منع المسلمين من الصلاة في المسجد الأقصى، ويلتحق بهم كل من سار على دربهم يمنع الناس من بيوت الله ويحارب دين الله سبحانه وتعالى. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها، أي ما كان ينبغي لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. كذا قال الله سبحانه. تقدم الجواب على صيغة ومن أظلم فإنها تكررت مرارا، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، ومن أظلم ممن كذب بآيات الله فصدف عنها. والجواب من وجهين: الوجه الأول أن كل هؤلاء في الدرجة العليا من الظلم سواء. الوجه الثاني أن ذلك ينزل منزلة الاختصاص، فليس من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وليس من الكاذبين المفترين أظلم ممن كذب على الله وافترى على الله، وهكذا تتنزل الأمور منزلة التخصيص، والله أعلم. قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. شاء الله أن يكون من الخلق من يسعى لإعمار بيوت الله، وأن يكون من الخلق من يسعى لتخريب بيوت الله، فهل تظن أن هذا يستوي مع ذاك؟ شاء الله أن يكون من الخلق قوم يوقرون رسل الله الكرام، وأن يكون من الخلق قوم يستبيحون أعراضهم، أعراض رسل الله الكرام. هل ترون أن هذا يستوي مع ذاك؟ كلا والله لا يستويان. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما الذي أصاب عقولكم؟ أجننتم أم حصل لكم خبل حتى تسووا بين المسلم والمجرم؟ قال تعالى في شأن المخربين للمساجد: حقهم ألا يدخلوا هذه المساجد إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ولله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فثم وجه الله. قال بعض أهل العلم: فثم قبلة الله، توجهوا بوجوهكم إلى أي مكان شئتم. قال بعض أهل العلم: كان ذلك في السفر، كان ذلك في السفر، تصلي حيث شئت، النافلة حيثما توجهت بك راحلتك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل، أو عفوا، كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته. كذا قال بعض أهل العلم، وثم أقوال أخر، والله أعلم بوجه الصواب من تأويل الكتاب، والله أعلم. وقالوا: اتخذ الله ولدا، وهم النصارى واليهود وخزاعة. النصارى ادعت عيسى ولدا لله، واليهود ادعوا عزيرا، وخزاعة ادعت الملائكة. قال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه، تنزه ربنا عن ذلك، بديع السماوات والأرض، سبحانه بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.